أيها الأخيار، ومع تسارع هذه الأيام والليالي، فها هو العام الهجري لم يبق فيه إلا صبابة كصبابة الإناء، أيام قلائل ويطوى صحائفه وتطوى أروقته وتقوض أعمدته ويرحل هذا العام، وهي خطوات سرناها إلى الله. فوالله ما طلعت شمس وغربت إلا دليل على أن الدنيا طلوع ثم غروب، طلوع ثم أفول. وما هذه الجنائز التي تحمل على الأعناق؟ وما هذه القبور التي عجز من يحفرها أن يلاحق الأعداد التي توارى فيها؟ وما هذه الحوادث السير التي يرحل فيها العشرات والمئات؟ ما هذه الحوادث وما هذه الغصص وما هذه أحبابي الأرواح التي تعرج إلى الله إلا دليل على أن هذه الدار ليست دار بقاء؟ والله لو دامت لأجدادنا ما وصلت إلينا، ولو بقيت عندنا ما وصلت لأبنائنا. وما هذا الشيب الذي يعلو أحيانا، الذي يعلو أحيانا مفارقنا ولحانا، إلا هو النذير الذي ينبئك أن القوة يعقبها الضعف، وأن الاجتماع لا بد له من فراق، وأن دمعك هذا الذي في عينك لا بد أن تسحه على حبيب وغالي، وأن يسح الدمع عليك يوما من الأيام. وإذا كنت ترى الأيتام فتمس رؤوسهم رحمة بهم، سيأتي على أطفالك يوم ويمس رؤوسهم رحمة لأنهم ذاقوا ما ذاق غيرهم. الموت كأس، ولا بد أن نؤمن بأننا سنذوقه، ولا بد للساق مع الساق أن تلتف، ولا بد للعين أن تشخص. وجاءت سكرة الموت بالحق، ولكن السعيد منا من إذا أتت سكرة الموت بالحق إذا هو على استعداد. هذا العام أسرع عام مر على الأرض، أما رأيتم تلاحق الأيام والليالي فيه؟ أما رأيتم كأنما الشهور ملتصقة بالشهور؟ أما رأيتم السبت يعقبه الجمعة، مع أن الأصل أن السبت يسبقه الجمعة من التسارع؟ إجازات ومواسم خير وحج وقبله رمضان، وتمر كأنما السراب وكأنما هو فيء وظلال نمت فيه ثم رحل عنك أو رحلت عنه. أحبابي، الإيمان أن الدنيا ليست دار مقر وأنها ليست دار مقام، ما يكفي أن نقول ذلك بألسنتنا. جميع علامات الساعة الصغرى تحققت، كلها تحققت إلا نزرا يسيرا، أما ما كان قبيل الكبرى والكبرى فإنه لم يتحقق بعد. معنى ذلك، وما سرعة الأيام التي الآن نشتكيها، وتلاحق الأيام والساعات والأيام أن تتغيب عن صاحبك سنة سنتين، ثم إذا سلمت عليه تقول والله رأيتك ضم من شهر أو من أسبوعين، وهي سنة وسنتين، صارت حتى الأيام لا نستطيع حسابها ولا ضمها. تغادر الرجل ولحيته سوداء وتلتقي به بعد كم عام، وإن لم يكن ممن يصبغ إذا لحيته بيضاء. ما هذا الذي جرى فيك؟ جرى الليل والنهار، هذه الليالي والأيام. وبعضنا أحبابي إلى هذه الساعة ما فهم الدنيا، والله ما فهم الدنيا، لأنها هي أكبر همه. ومن عقوبة من كانت الدنيا أكبر همه أن يجعل الله فقره بين عينيه، وأن يشتت عليه شمله، وأن لا يأتي له من الدنيا إلا ما كتب له. ولذلك البعض في هم وفي ضيق، والشيب فيه ليس لأجله يفكر في الآخرة. شيب كثير منا هموم الدنيا، من قال لك أن تحمل همها؟ فإن الله قد كفاك همها، والذي خلقها هو الذي يسيرها. ودع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، فإن الذي خلق الليل والنهار هو الذي يسيرها. لا حولي ولا حولك، بعضنا في السكر وفيه ضغط وفيه ذبحة وفيه مرض وفيه اكتئاب. استرح يا بني استرح، وفيه اكتئاب وفيه أمراض، كلها سببها حمله هم الدنيا. افتح الباب هذا واسأل من صلي عليه في غرفة الموتى، هل حمل معه من الدنيا شيء؟ هل دخل أبناؤه معه في قبره؟ هل دخلت زوجته؟ هل دخل أمواله؟ ذهبوا بكفن مجاناً، صدقة، أكفانهم صدقة، وحنوطهم صدقة، وحملهم إلى المقبرة صدقة، والمشيعين صدقة، والمقبرة صدقة. إذن ماتوا وما كفنتهم دنياهم، فلماذا تحمل هم الدنيا؟ والليل والنهار يتعاقبان ويتسارعان، وأعمارنا تفني وتفنى وتمشي سنوات، وبعضنا لو شق صدره لما وجد في صدره إلا حب الدنيا والتكثر من الدنيا، حب النساء، حب التجارة، حب جمع الدنيا، حب المراكب. صحيح أن الله زينها وأن الله حببها لنا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل، الآية. لكن الله زينها لنتعايش معها لا لنعيش لأجلها. بعضنا في دنياه كأن الذي خلق لأبنائه، حياته ركض خلف الأبناء، يبني ويشتري ويترك النوم ويجمع لهم الريال من حل ومن حرمة ومن شبهة، يظن أنه هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق هو رب العالمين. يا أخي اعمل لأخراك ورب أبنائك، فهم أعظم مشروع لك في الحياة، أن تعبدهم لله ما أن تعبدهم للفانية التي سيتركونها أو تتركهم. إننا مع رحيل هذا العام لعلنا أن نقف موقف، الموقف الأول: متى التوبة؟ متى التوبة؟ كل سنة سنتوب وكل شهر سنتوب. تأخير التوبة عن وقتها ذنب جديد يحتاج إلى توبة جديدة. ففروا إلى الله وسارعوا إلى الله وعجلوا إلى الله، وعجلت إليك ربي لترضى. التوبة النصوح، ويا مصلي يا مطوع يا مستقيم، ترى الذنوب ليست عند المدخنين والمحششين، عندنا يا المطاوع والطيبين عندنا ذنوب، عندنا كبائر، عندنا غيبة، وعند بعضنا حسد على بعض، وبعضنا قاطع رحمه وقد لعن الله القاطع. فلنتب إلى الله من هذه الذنوب حتى نستعد للقاء الله. وصدق عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لو دخل ملك الموت قبل غرفة الموت هذه إلى هنا وقال: من منكم مستعد للقاء الله ليقبضه الآن؟ من منا بيرفع يده؟ من سيقول أنا المستعد للقاء الله؟ كلنا نحتاج إلى مراجعات وإلى توبة. ألا فلا تسوف في التوبة. الوقفة الثانية، الوقفة الثانية: أخرج الدنيا من قلبك. لا أقول اتركها، أنا ما قلت اتركها، كلنا متوظفين وكلنا عندنا أبناء ونحتاج المال، لكن أخرجها من قلبك وضعها في يدك، ضعها في يدك. فإن حب الآخرة وحب الدنيا لا يجتمعان، لا يجتمعان. ضع في قلبك حب الملك الديان، حب الله الذي يقود كل عمل. فإن أركان العبادة أولها الحب، وحب الله غال وعزيز. فلا بد إذا أردت أن تدخله أن تخرج كل حب في قلبك إلا حب الله، أن يكون الله أحب إليك مما سواهما. هؤلاء الذين ذاقوا حلاوة الإيمان، يقول صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. كيف تحبه وأنت قد زاحمت حبه بحب الدنيا وحب النساء وحب الصور وحب البيع وحب الشراء؟ أخرج من قلبك هذا العام. ثالثا من الوقفات: عش هذا العام القادم على أنه آخر عام لك في الحياة. والله لو عشنا على أننا لا نعيش بعد هذا العام لتستقيم صلاتنا وتستقيم أعمالنا وتستقيم صلاتنا، ولنخرجن الأموال ولنخرجن الغل من القلوب، ولنصلي صلاة المودعين، ولتبكي العيون خوفا من رب العالمين، ولنقومن الليل، ولنكون حياة العبد استعداد. أسألكم بالله، من منا عنده ضمان أن يعيش هذا العام إلى نهايته. صمنا رمضان المنصرف وأدركنا أيام الحج هذا العام، لكن العام القادم أن تدركه أو لا غيب، والغيب بيد الله وعلمه لله وحده. والله لو كشفت لنا الغيوب لما خرج أحد منا من مسجده، لركع ركعة ما رفع بعدها، وسجد سجدة ما رفع بعدها، لأنه يستعد لقاء الله. والله بعضنا أحبابي، بعضنا أليس منا اللي بنصلي عليه اليوم، أسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم، واللي يصلي عليهم المسلمين، أما أدركوا العيد؟ لماذا ما دخلوا في العام الجديد؟ ولماذا ما أدركوا أول مواسم الجنة في عاشوراء وهو في بعد أيام؟ لأن الله ختم على أعمارهم. وما تدري يا من تركب السيارة وتخرج من بيتك، تخرج من بيتك وتودع أطفالك، كل يوم تودع أطفالك وتعود إليهم، وتودع زوجتك وتعود إليها، لكن فيه يوم ستخرج ولن تعود، وسيكون أطفالك الذين قالوا بابا أحضر لنا حلوى يكون اللي يحضر لهم أعمامهم وأخوالهم، وأنت تحت الأرض لا تتحرك ولا يبقونك بين أظهرهم ساعة. الميت فورا يطلعونه من بيته، وفورا للثلاجة، وفورا للمغسلة. أبناؤه لو قيل لهم اجلسوا معها يوم والله ما يجلسون، إنما يريدون أن يقدموه لقبره وجدته. إذن أيها الأحباب، كم من مسلم في قلبه أمنيات طويلة لو مدت على الأرض لطافت الأرض وما نقصت، وما علم أن عمره قريب. وكما صدق أحد الحكماء قال: أعمارنا كالحبل الذي في آخره عقدة، وقد رمي الحبل بعقدته خلف جدار لا نرى الحبل، لكننا كل يوم نجذب الحبل جذبة، وما ندري أقربت العقدة نهاية العمر أم لا. بعضنا حبله طويل، وبعضنا والله أنها مقبلة على العزيزية وهما يدري، ويمكنها قريبة خلف الجدار وهو لا يدري، ولربما وهي في نومة، ولربما في غفوة، ولربما ذبحة سكتة. لا أتشاءم ولا أدعوك للتشاؤم، لكن هذا العام اجعل هذا العام القادم عام هو عام الوداع، عام الوداع. الله أنبأ نبيه عليه الصلاة والسلام بقرب أجله بقول الحق: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة هي عزاؤه عليه الصلاة والسلام. أخبر الله نبيه أن عمره قد دنا وأن أنفاسه قربت، فبماذا أمره أن يستعد؟ قال: فسبح بحمد ربك واستغفره. أأذنب عليه الصلاة والسلام؟ هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن الله دل نبيه خير من وطئ الثرى، سيد ولد آدم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، أخبره أنه إذا دنا أجلك فالهج بالاستغفار والتسبيح. ولذا تقول أم المؤمنين عائشة: كان يتأول القرآن فإذا ركع أو سجد قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لي، ماذا أقول أنا وأنت؟ ماذا أقول أنا وأنت؟ وقول الحق: وجاءكم النذير، والنذير هو الشيب، ويا من بلغ 40. أنا لا أخوف ولا أقنط، لكني أعلن أن من بلغ 40 فلن تتجدد له بعد 40 نعمة، لأن 40 سن الإبدار. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وإذا رأيت الإنسان بعد 40 يحب الدنيا حبا جما فقل عليه، كبر عليه 4 فقد مات، لأن قلبه لا زال مشغوفا بالدنيا. واعلم يا من بلغت 60 أن الله أعذر إليك، لقوله عليه الصلاة والسلام: أعذر الله إلى امرئ بلغه 60. وأعلموا أن محمدا عليه الصلاة والسلام قبض وهو ابن 63، والصديق قبض وهو ابن 63، والفاروق قبض وهو ابن 63. اعمل عملية حسابية، كم باقي لك على 63؟ ف ثم اخصم ثلثها فإنك ستكون نائما، ثم الباقي اخصم ربعه لأنك تأكل وتشرب وفي الخلاء، الباقي أنا متأكد ما بقي ولا 5 سنوات. الله يمد في أعماركم على الطاعة، اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير الأيام خواتمها، وخير الأيام يوم أن نلقاك، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعل آخر الكلام لا إله إلا الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.